اجعل معالجة الخطأ سهلة. تتنوع الأخطاء التي تقع من الناس كبرا وصغرا، ومهما كان حجم الخطأ فإنه يمكن علاجه. نعم، قد لا يفيد العلاج في إصلاح ما أفسده الخطأ 100%، لكنه على الأقل يصلح أكثر الفاسد. عدد غير قليل من الناس لا يسعى إلى إصلاح أخطائه لشكه في قدرته أصلا على علاجها، وأحيانا تكون طريقتنا في التعامل مع الأخطاء جزءا من الخطأ نفسه. يقع ولدي في خطأ فألومه وأحقره وأعظم عليه الخطأ حتى يشعر بأنه سقط في بئر ليس له قاع، فييأس من الإصلاح ويبقى على ما هو عليه. وقد تقع في الخطأ زوجتي أو يقع فيه صديقي، فإذا أشعرته أنه أخطأ ولكن الطريق لم ينقطع بعد فمعالجة الخطأ سهلة والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، كان هذا أكثر إصلاحا له. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة وقال: إني جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبواي يبكيان. فلم يعنفه صلى الله عليه وسلم أو يحقر فعله أو يصغر عقله، فالرجل جاء بنية صالحة ويرى أنه فعل الأصلح. أشعره صلى الله عليه وسلم أن معالجة الخطأ سهلة، فقال له بكل بساطة: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما، وانتهى الأمر. كان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الناس بأساليب تربي فيهم الرغبة في الخير وتشعر أنهم إلى الخير أقرب حتى وإن وقعوا في أخطاء. وبين يدي حادثة مروعة الشاهد منها آخرها، لكني سأوردها من أولها رغبة في الفائدة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. فلما أراد الخروج إلى غزوة بني المصطلق أقرع بينهن فخرج سهم عائشة، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بعدما أنزل الحجاب، وكانت تحمل في هودج، فإذا نزلوا نزلت من هودجها وقضت حاجاتها، فإذا أرادوا الارتحال ركبت فيه. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته توجه قافلا إلى المدينة، حتى إذا كان قريبا من المدينة نزل منزلا فبات به بعض الليل، ثم آذن الناس بالرحيل، فبدأ الناس يجمعون متاعهم للرحيل. فخرجت عائشة لبعض حاجتها وفي عنقها عقد لها فيه جزع ظفار، فلما فرغت من حاجتها انسل العقد من عنقها وسقط وهي لا تدري. فلما رجعت المعسكر وأرادت الدخول في هودجها لمست عنقها فلم تجد العقد، وقد بدأ الناس في الرحيل. فرجعت سريعا إلى مكانها الذي قضت فيه حاجتها، فأخذت تبحث عنه وأبطأت، وجاء القوم فحملوا هودجها وهم يظنون أنها فيه، فاحتملوه فشدوه على البعير، ثم أخذوا برأس البعير فانطلقوا به وسار الجيش. أما عائشة فبعد بحث طويل وجدت العقد فعادت إلى مكان الجيش. قالت عائشة: فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب، قد انطلق الناس. فتيممت منزلي الذي كنت فيه وظننت أن القوم سيفقدوني فيرجعون إلي، فتلففت بجلبابي، فبينما أنا جالسة في منزلي إذ غلبتني عيني فنمت، فوالله إني لمضطجعة إذ مر بي صفوان بن المعطل، وكان قد تخلف عن المعسكر لبعض حاجاته، فلم يبت مع الناس، فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني، وقد كان يراني قبل أن يضرب الحجاب علينا، فلما رآني قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، ضعينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي، وبالله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه غير استرجاعه، حتى أناخ راحلته فوطئ على يديها، فركبت وأخذ برأس البعير فانطلق سريعا يطلب الناس، فوالله ما أدركنا الناس وما افتقدوني حتى أصبحنا،

لما رأى أن الأمر لا يمكن حله من جهة عموم الناس، أراد أن يجد حلا من جهة أهل بيته وأخص الناس به، فدعا عليا وأسامة بن زيد فاستشارهما. فأما أسامة فأثنى على عائشة خيرا وقال: يا رسول الله، أهلك وما نعلم منهم إلا خيرا، وهذا الكذب والباطل. وأما علي فإنه قال: يا رسول الله، إن النساء لكثير، وإنك لقادر على أن تستخلف، وسل الجارية فإنها ستصدقك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال: أي بريرة، هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟ فقالت بريرة: لا، والذي بعثك بالحق نبيا، والله ما أعلم إلا خيرا، وما كنت أعيب على عائشة شيئا إلا أنها جارية حديثة السن، فكنت أعجن عجيني فآمرها أن تحفظه فتنام عنه، فتأتي الشاة فتأكله. نعم، كيف ترى الجارية على عائشة ريبة، وهي الفتاة الصالحة التي رباها صديق الأمة أبو بكر، وتزوجها سيد ولد آدم، بل كيف تقع في ريبة وهي أحب الناس إلى رسول الله، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يحب إلا طيبة، فهي البريئة المبرأة، ولكن الله يبتليها ليعظم أجرها ويرفع ذكرها. وتمضي على عائشة الأيام، والآلام تلد الآلام، وهي تتقلب على فراش مرضها لا تهنأ بطعام ولا شراب. وقد حاول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل المشكلة بخطبة على رؤوس الناس، فكادت أن تقع الحرب بين المسلمين، وحاول أن يحلها في بيته ويسأل عليا وزيدا، فلم يخرج بشيء. فلما رأى ذلك أراد أن ينهي الأمر من جهة عائشة. قالت رضي الله عنها: وبكيت يومي ذلك لا ترقأ لي دمعة ولا أكتحل بنوم، ثم بكيت ليلتي المقبلة لا ترقأ لي دمعة ولا أكتحل بنوم، وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي. فأقبل صلى الله عليه وسلم يحث الخطى إلى بيت أبي بكر، فاستأذن ودخل عليها وعندها أبوها وأمها وامرأة من الأنصار، وهي أول مرة يدخل فيها بيت أبي بكر منذ قال الناس ما قالوا، وما رأى عائشة منذ قرابة الشهر، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شيء في شأن عائشة. دخل صلى الله عليه وسلم على عائشة فإذا هي طريحة الفراش، وكأنها فرخ منتوف من شدة البكاء والهم، وإذا هي تبكي والمرأة تبكي معها لا يملكان من الأمر شيئا. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد يا عائشة، فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا. وذكر صلى الله عليه وسلم خبر الإفك ما أشيع من وقوعها في خطأ كبير. ثم أراد صلى الله عليه وسلم أن يبين لها أن الإنسان مهما وقع في خطأ فإن معالجة هذا الخطأ ليست صعبة، فقال لها: فإن كنت بريئة فسيبرئك الله عز وجل، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله عز وجل وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب، تاب الله عليه. هكذا حل سهل للخطأ إن كان قد وقع دون تعقيد وتطويل. قالت عائشة: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، وانتظرت أبوي أن يجيبا عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يتكلما، فقلت لأبي: أجبعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. فقال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله ما أعلم أهل بيت دخل عليهم ما دخل على آل أبي بكر في تلك الأيام. فلما استعجما علي استعبرت فبكيت، ثم قلت: لا، والله لا أتوب إلى الله مما ذكرت أبدا، إني والله قد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا